بعض الشباب عندما ينام في مضجعه قبل النوم يتصور ليلة زواجه ودخوله على زوجته، هل يأثم بذلك؟ تصور يعني بيت أحلام حياته. لا يعني يتصور ما لا يفعله وتدخل على الزواج، لكن إذا كان هذا التصور قد يؤدي إلى الاحتلام أو يؤدي إلى العادة السرية وإخراج المال بيده هذا لا يجوز. أما مجرد أن يهوج فالهوج أسوأ جدا، قد يغلب غيره. نعم، هل يكون يتعمل هذه الأشياء التي يفضي به إلى السهر أو يفضي به إلى الاستمناء أو يفضي به إلى شر آخر؟ لا لا لا لا يجوز. أما مجرد أن يقع في نفس الشيء ويتحيز شيء ويصور به الهواجس هذا لا يضر.